بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة المحدث الألباني عليه رحمة الله تعالى ونفعنا بأمه وأدام الفائدة بكم: الوقوف على الصفا والمروة. قال جابر رضي الله عنه: ثم خرج من الباب، وفي رواية: باب الصفا إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ. وفي رواية: نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت. ثم لما بين جابر رضي الله عنه أحكام الطواف واصفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وصف هديه في السعي، وهو أنه يخرج إلى الصفا من بابه، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من باب بني مخزوم. وهل هذا من باب المشروعية أو من باب الموافقة؟ لأن هذا هو أقرب الأبواب إليه عليه الصلاة والسلام. هناك اتجاهان لأهل العلم، لكن على كل حال فهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو ما سمعنا، فينبغي أن يقتدي الإنسان به. قوله: ثم لما جاء إلى الصفا قرأ هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولم يكمل الآية. فهل قراءة الآية هاهنا سنة، أو أنها بيان من النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير لما أجمل فيها؟ يحتمل الأمران، لكن نحن نقول إذا كان الاحتمال واردا فالقول بأن قراءتها في هذا الباب سنة، فذلك أقرب إلى الهدي الصحيح. وإن أكمل الآية فلا حرج. ثم بعد هذا، أما قوله: أبدأ بما بدأ الله به، أو نبدأ بما بدأ الله به، فهذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم بماذا يبدأ في السعي. فلا يقول الإنسان مثل هذه الأذكار، مثل هذا الأمر، لأن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر في التشريع. أما قوله عليه الصلاة والسلام في رواية، أو ما جاء في رواية: ابدأوا بالأمر، بصيغة الأمر، فإنها شاذة كما أشار إليه المؤلف في الحاشية. ثم بعد هذا يرقى الصفا، السنة أن يرقى الصفا. الرقى أو رقي الصفا هاهنا يفيدنا أمور: الأول أن السعي يبتدأ فيه بالصفا كما بدأ الله به إن الصفا. الأمر الثاني أن رقي الصفا هاهنا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، إذ الوجوب إنما يتعلق بإكمال مبدأ الصفا إلى انتهاء المروة. وقد اختلف الأمر عبر التاريخ في ما يتعلق بنهاية بابتداء الصفا وانتهاء المروة. فالأزرق ذكر ما رآه، وابن بطوطة أيضا ذكر ما رآه. فالأزرق ذكر أن هناك 12 درجة، وابن بطوطة ذكر أنه شاهد 14 درجة. وكانت هذه الدرجات موجودة إلى زمن متأخر، ولكن بعد هذا حصل تغير العمران فيما يتعلق بالحرم، ولهذا حتى متأخر الفقهاء أيضا ذكروا شيئا من هذا، ولهذا قالوا إذا ألصق عقبه بمبدأ الدرجة الأولى فها هنا هو الواجب، وينتهي أيضا في المروة بأول بإلصاق عقبه بأول درجة عند المروة. أما الآن فهذه ليست بموجودة، ولكن هناك علامات وهي البلاط المزلف، هذه علامة إلى مبدأ الصفا وإلى من منتهى المروة، وهذا واضح لمن يرى المسعى رأي عين. فالحاصل لابد أن يستوعب مبدأ الصفا ونهاية المروة، وأما أن يرقى على أعلاه فهذا إنما هو من باب الاستحباب الثابت بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رقاه حينئذ استقبل البيت أي الكعبة حتى يراها، ورؤياها ليست على سبيل الوجوب وإنما أيضا على سبيل السنة، وقد لا يتحصل هذا الأمر في هذا الوقت، فالحاصل أنه يكون محاذيا للبيت بحيث أنه لو لم يكن بينه وبينها حاجز لرأى الكعبة. ثم بعد هذا يبدأ بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيوحد الله ويكبره قائلا الله أكبر، ثم يدعو بما أورده المؤلف لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. وهنا ثبتت يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يرفع يديه ويدعو بما أحب، وليس هناك دعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء عن ابن عمر أورده الفقهاء، والفقهاء يتساهلون فيما يتعلق بالإضافة إلى الصحابة رضي الله عنهم. فالحاصل أن الدعاء ليس له شيء مؤقت، وإنما يدعو بما أحب في هذا الموقف، ثم يكرر الدعاء أو الذكر الواردة ثم يدعو، ثم يكرر الدعاء ثم يدعو ثم ينصرف. نعم. قال جابر بن عبد الله أنجز وعده، أي أنجز وعده بالنصر لهذا الدين، ونصر عبده أي محمد صلى الله عليه وسلم. وها هنا يقول أهل العلم إن الحاج ثبت له من السنة ستة مواقف كلها تدعو إلى تعظيم الله جل وعلا وإلى توحيده والخضوع له وبيان حقائق التوحيد ولوازمه والحذر من الشرك وظواهره. ولهذا قال أنجز وعده، بدأ بالتوحيد ثم قال أنجز وعده، بيان أن الله جل وعلا هو المالك للنصر والنفع والضر، ثم قال ونصر عبده، بيان إلى أن محمدا نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم إنما هو عبد لله. ولهذا ناداه الله في أعلى المواقف وأشرف المقامات بمقام العبودية، فقال سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقال تبارك الذي أنزل على عبده الفرقان ليكون للعالمين نذيرا. ف فهذه المقامات العظيمة وصفه بهذا الوصف العظيم أنه عبد لله، وأعظم المقامات وأشرف المنازل أن يحقق العبد هذه العبودية، وأعظم من حققها وحقق لوازمها منذ أن خلقت الخليقة هو محمد صلى الله عليه وسلم. وهزم الأحزاب وحده، الأحزاب هم الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، قريش وغطفان ويهود بني قريظة وبني النضير، فهزمهم الله جل وعلا وأنجز لعبده محمد صلى الله عليه وسلم ما وعده من نصر العظيم، وهذا قائم في كل زمن وحين. نعم. قال رضي الله عنه: فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره ثلاثا وحمده، وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل ماشيا إلى المروة حتى ثبت. نزل ماشيا، هذا يفيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى ماشيا. قد جاء في أحاديث صحيحة ما يدل على أنه سعى راكبا، وقد جمع بينهما أهل العلم بأنه ابتدأ السعي ماشيا، فلما كثر عليه الناس ركب عليه الصلاة والسلام بعيره. ولهذا قال أبو الطفيل: يا ابن عباس، إن أقواما يزعمون أن نبينا محمد أن الركوب في السعي سنة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: صدقوا وكذبوا. قال: وكيف صدقوا وكذبوا؟ قال: سعى النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا، ثم لما تكاثر الناس عليه حتى خرج العواتق من البيوت يقولون: هذا محمد هذا محمد، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الناس بين يديه، أي أنه لم يكن يصرف الناس بين يديه، ثم ركب لما تكاثروا عليه، والمشي والسعي أفضل. ومن هنا اختلف أهل العلم، هل أولا هل يجوز السعي راكبا؟ الصحيح في هذا كما جزم به صاحب المغني أنه يجوز السعي راكبا سواء كان لعذر أو لغير عذر، ومع قوله بأن السعي ماشيا أفضل. وأيضا اختلفوا هل السعي راكبا أفضل أو ماشيا، الصحيح أن السعي ماشيا أفضل. نعم. قال رضي الله عنه: ثم نزل ماشيا إلى المروة حتى إذا صبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا يعني قدماه الشق الآخر مشى حتى أتى المروة فرقي عليها حتى نظر إلى البيت ففعل على المروة كما فعل على الصفا. أي أنه صلى الله عليه وسلم شرع لأمته أنهم يمشون حتى تستبطن أقدامهم بطن الوادي. وقد أجمعت كلمة أهل العلم على أن السعي الشديد هاهنا ليس كالرمل، بمعنى أنه يكون سعيا شديدا أي ركضا شديدا، وهذا السعي يتعلق به أحكام. الحكم الأول الحكم هذا السعي الشديد في المسعى أنه سنة وليس بواجب وهذا بالاتفاق. قد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه قوله: إن سأيت فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسعى، وإن مشيت فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمشي، وأنا شيخ كبير. والأمر الثاني أن السعي إنما يشرع في حق الرجل لا في حق المرأة، والدليل أولا أن ابن المنذر رحمه الله أطلق الإجماع على أن السعي والرمل في الرمل في الطواف والسعي في المسعى إنما هو في حق الرجال لا في حق النساء، وأورد الفقهاء لهذا عللا ومنها أيضا مباني، ومن أعظم مبانيهم ما ورد عن ابن عمر أنه قال: لا رمل ولا سعي شديد على النساء. الأمر الثالث مبتدأ هذا السعي، مبتدأ هذا السعي أن الفقهاء الأوائل والمتأخرين ذكروا أنه يسعى من العلم الأخضر إلى العلم الأخضر، ويقولون إن العلم الأخضر هذا معلق في ركني المسعى، وهو موجود معلم اليوم وواضح لدى كل حاج، إلا أن بعض الفقهاء قدر هذا في جهة الصفا أن يبدأ قبل أن يأتي هذا العلم بنحو 6 أذرع، لكن هذا التقييد ليس عليه دليل. الحاصل أنه متى استبطن بطن الوادي فإنه يشرع له أن يسعى، لأن هذا هو مقتضى ما قام عليه أو ما قام عليه هذا الحكم من سعي هاجر رضي الله عنها ورحمها. فإذا وإنما قيد بالعلم بيانا تقريبيا لا تحديديا فيما هو ظاهر، والله أعلم. الأمر الرابع أن هذا السعي في حق الرجال يشترط بشرط مهم، وهو أن لا يؤذي أحدا ولا يؤذي نفسه، إذ أن أحكام الشريعة معلقة بعدم الضرر لا بالنفس ولا بالغير، كيف والأمر متعلق بالاستحباب. ثم يرقى، ثم بعد هذا يمشي إلى المروة ويفعل في عليها ما فعل على الصفا. إذن من حديث جابر يتبين لنا أن السعي 7 أشواط، بمعنى أنه ينتهي يبتدئ بالصفا وينتهي بالمروة، فتكون 7 أشواط. ذهابه سعي واحد، وعودته سعي واحد، حتى يكمل 7. وقد غلط بعض من الفقهاء من فقهاء الشافعية ونسب إلى الطحاوي من الحنفية، وحكي عن ابن جرير رحمة الله على الجميع أنهم قالوا إنه يسعى 14 سعيا، بمعنى يبتدئ الصفا إلى المروة ثم المروة إلى الصفا، ويقولون هذا شوط أو هذا سعي، ثم يكرر هذا 7 مرات. وهذا يحصل من كثير من بعض الحجاج، وهذا غلط، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قاضية على كل قول، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ثبت عنه 7 أشواط. الأمر الخامس أن بعض الفقهاء منهم أو هو منسوب أو زعيم هذا القول هو ابن حزم رحمه الله، قال إن السعي كالطواف فيما يتعلق بالرمل، فيرمل 3 ويمشي 4. وهذا يقول فيه ابن القيم: إنني سألت شيخنا أي ابن تيمية فقال هذا من أوهامه رحمه الله، وهو أي أبو محمد لم يحج، بمعنى أنه لم يتصور الحج تصورا كاملا يحصل به تنزيل الأدلة على مقتضى أحكامها الصحيحة. من سياق جابر رضي الله عنه للسعي يتبين لنا بعض شروط السعي، وقد ذكر الفقهاء شروطا كثيرة، ولكن محصلها أربعة شروط نأخذها على سبيل الإيجاز والاختصار. الشرط الأول أنه لما قال ثم استلم الحجر ثم أتى الصفا من بابه، دل هذا على أن السعي يكون بعد الطواف. ومن هنا قالوا من شروط صحة السعي أن يكون بعد طواف فرض، ففي العمرة بعد طوافها، وفي الحج في العمرة للمتمتع بعد طوافها، إلا أنهم استثنوا المفرد والقارن، قالوا يجوز له أن يسعى بعد طواف القدوم على أحد القولين بأن طواف القدوم سنة وليس بواجب في حقهما. فإذا على هذا الشرط لا يجوز أن يقدم السعي على الطواف، وهذا هو مذهب الجمهور، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سعى سعيا واحدا وهو بعد طوافه، وقال خذوا عني مناسككم. وذهب الإمام أحمد في رواية إلى أنه إذا كان جاهلا أو كان ناسيا وقدم السعي على الطواف فإن السعي هاهنا يقع موقعه الشرعي، واستدل بما جاء في رواية في الرجل قال سعيت لم أشعر وسعيت قبل أن أطوف، قال افعل ولا حرج. ومن أهل العلم من المتأخرين من يستأنس بهذا الحديث على جواز تقديم السعي على الطواف مطلقا، ولكن هذا ليس بظاهر، فالذي يظهر والله أعلم أنه إذا كان هناك عذر من جهل أو نسيان أو زحمة شديدة يتعذر معها الجمع بين الأمرين وكانت الحالة تتطلب مثل هذا، فهذا حينئذ له سائغ بهذا الحديث. الشرط الثاني أنه وصف سعي النبي صلى الله عليه وسلم بأنه متواليا، والتوالي هنا على وجهين: التوالي بين السعي وبين الطواف، والوجه الثاني التوالي بين أشواط السعي. أما الوجه الأول وهو الموالاة بين السعي والطواف فقد اختلف أهل العلم في حكمها على قولين، منهم من يقول إن الموالاة هاهنا سنة، ومنهم من يقول إنها واجب. والصحيح في هذا أنها سنة، وأن من أخر سعيه بعد الطواف وجعل بينهما وقتا ولو كبيرا فإنه لا حرج في هذا، إذ أن هذا قد ثبت عن السلف، فهذا دليل منهم على فهم أن هذا الأمر إنما هو على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، مع أن الأفضل مع اتفاقهم على أن الأفضل هو أن يكون سعيه مواليا أي عقب طوافه. أما الموالاة بين الأشواط فإن كلمة أهل العلم اختلفت في هذا أيضا على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه سنة، بمعنى أنه يجوز لك أن تسعى ثم تستريح أو تخرج وتشرب ما تريد أو تأكل ما تريد ثم تعود وهكذا. والقول الثاني هو قول الجمهور أنه شرط، بمعنى أنه لو سعى ثم خرج وطال الفصل فإنه حينئذ يعيد هذا السعي المتقدم. القول الثالث هو التفصيل، إن حصل للإنسان عذر طارئ من قضاء حاجة أو عطش أو نحو ذلك فإن هذا لا يكون مؤثرا في الموالاة، وإلا فإنه مؤثر، وحينئذ يعود هذا القول على أو على أصل اشتراط الموالاة. والصحيح والله أعلم هو اشتراط الموالاة إلا لعذر عادي أو شرعي. ولهذا قال الجمهور إن الإنسان إذا كان في المسعى أو الطواف ثم أقيمت الصلاة المكتوبة أو صلاة الجنازة فإنه يصليها، إلا مالك رحمه الله فإنه قال إذا كان الوقت يتسع للتأخير فإنه يؤخر، ولكن هذا القول ليس عليه دليل، وإنما قال لما مالك في الطواف فقط لا في السعي، وهذا القول ليس عليه دليل. فالدليل على أنه إذا أقيمت الصلاة سواء صلاة فرض أو صلاة نافلة فإنه يصليها، وحينئذ هل يعيد ويبتدئ من الصفا ويبتدئ في الطواف من الحجر؟ الإمام أحمد على هذا، ولكن الذي يظهر والله أعلم أنه يكمل من مكانه. إذن تحرر أن القول الصحيح هو وجوب الموالاة إلا لشرط شرعي أو عادي كما أخذنا الآن. شرطين وش هي؟ الموالاة. الموالاة كونه بعد الطواف، كونه بعد سعي بعد الطواف. الشرط الثالث أن يستوعب السعي من أوله إلى آخره، بمعنى قالوا أن يلصق عقبه من مبتدأ السعي إلى منتهى المروة، وهذا قد سبق. الشرط الرابع أو ليس بشرط الحقيقة، بل هو بيان أنه ليس بشرط، وهو الطهارة والستارة. الطهارة في السعي سواء من الحدث أو من النجاسة، وستر العورة بمعنى العورة الواجب سترها في الصلاة، وإلا ستر العورة الواجبة دائما ليست معنا، لأن هذه يجب سترها دائما. فقالوا لا يشترط لا الطهارة ولا الستارة، ولا يخلو الأمر من خلاف في مذهب الإمام أحمد فيما يتعلق بالطهارة، لكنه قول ضعيف. وبهذا إن شاء الله يكمل ما يتعلق بالسعي.